بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم سلسلة في علوم القرآن بعنوان التنوير في شرح مقدمة أصول التفسير للشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة الرابعة عشر. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، وهل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند، فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند. وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. فإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا، إذا كان اللفظ يتداولهما فما ذكرناه في التفسير بالمثال. شيخ الإسلام رحمة الله عليه بعدما بين حقيقة قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، تكلم هنا عن أمر يتفرع عن هذه القضية ينبغي أن تضبط في هذا الباب، وهي قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا. هل إذا قال الصحابي هذه الآية الفلانية نزلت في كذا، هل لها حكم المسند؟ بمعنى لها حكم الرفع، المقصود المسند هنا أي لها حكم الرفع. إذا قال الصحابي هذه الآية نزلت في كذا، هل لها حكم الرفع؟ أي كأن النبي عليه الصلاة قالها، أو أنها يعني نزلت أو في نزلت في عهده عليه الصلاة والسلام وحكم بذلك. هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، فهذه مسألة علمية لا بد من تضليلها، لأن لها تعلق بقضية سبب النزول، نزلت هذه الآية في كذا، لا بد أن نفهم هذه القضية. المهم، حقيقة هذا الخلاف رحمه الله الذي يحكيه شيخ الإسلام رحمه الله هو قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، هل يأخذ الحكم المرفوع فيكون محتجا به كحديث، أم أنه يكون موقوفا على من قال ذلك؟ هذا الخلاف الذي حكاه السبب منه. إذا قال الصحابي الآية الفلانية في كذا، هل لها حكم مرفوع؟ فيصير احتجاج بقول الصحابي نزلت الآية الفلانية في كذا احتجاجنا بالحديث النبوي، أو أن قول الصحابي الآية الفلانية نزلت في كذا لا حكم الوقف كقول الصحابي الموقوف عليه. فهذه القضية مختلف فيها بين أهل العلم، وهذا الخلاف الذي فيه في الإسلام الدنيا هو غير مجال مجرد التفسير، محض التفسير. الصحابي يجب أن يفسر لك الآية، يقول لك التفسير الآية الهنانية كذا، هذا بحث وحدة سيأتي معه سنتكلم عن هذه القضية، هل تفسير الصحابي للآية له حكم الرفع؟ سيأتي كلام هذا القضية. الكلام الذي نتحدث عنه الآن الذي حكى في شيخ الإسلام من الخلاف، إذا قال الآية نزلت لابد أن نضبط المجال الذي نتكلم فيه والذي حكى في شيخ الإسلام من هنا الخلاف. إذا قال الصحابي الآية الفلانية نزلت في ذلك، أما مجرد تفسير الصحابي الآية محض تفسير، البحث فيه سيأتي بعد ذلك. نعم. لا تحتمل أن تكون صريحة، تحتمل معنى الآخر الذي قلنا هنا هذا الذي نتكلم فيه، وتحتمل الآخر. إذا هنا وقع الخلاف بسبب ذلك، هل لها حكم الرب أو ليست لها حكم الرب؟ سيأتي بيان هذه القضية تفصيل سيتضح. طيب، إذا فهنا المجال للخلاف الذي يشكيش في الإسلام الديني. كما سمعتم في الإسلام الديني يحكي الخلاف النزاع اللي عنده هذا القضية. جواب على قول اللي هي العلم القديم للأصوليين والمحدثين والمفسرين. شيخ الإسلام الديني هنا عمم فقال قد تنازع العلماء. من هم أولئك العلماء؟ من علماء الأصول ومن المحدثين ومن المفسرين. فأولئك الطوائف الثلاثة هم الذين يخطبون شيخ الإسلام الديني بقوله العلماء تنازع العلماء. طيب، فعلماء الأصول حتوا هذا الخلاف، الخلاف الذي يحكيه شيخ الإسلام الديني في القضيات، حتوا علماء الأصول ينظر في ذلك البحر المحيط. البحر المحيط هذا كتاب في ماذا؟ في الأصول، ديانة البحر المحيط بدر الدين الزرقشناء. وكذلك حكي هذا الخلاف عند المحدثين، ينظر مقدمة بن الصلاح. أخذنا كل طائفة من العلماء الذين ألفوا في ذلك الفن وحكوا هذا الخلاف. إذا كنا بالنسبة لعلماء الأصول ينظر البحر المحيط الزرقش، بالنسبة لعلماء الحديث بالنسبة للمحدثين ينظر مقدمة الصلاح، بالنسبة للمفسرين ينظر البرهان في علوم القرآن. البرهان في علوم القرآن، لأن علوم القرآن تعد بماذا؟ تعد عموما من علم التفسير. الصحيح في هذه القضية ما هو؟ الصحيح أن قول الصحابي الآية الأولى نزل في كذا لها حكم المسند، هذا هو القول الحق في هذه القضية، لها حكم المسند أو لها حكم الرد. قال الحاكم في علوم الحديث، قال الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث ويختصر ويقال علوم الحديث، قال إذا أخبر الصحابي الذي شاهد الوحي والتنزيل، هذا قيد أو هذه صفة كاشفة الصحابي وليست قيدا. عندهم لما قال إذا أخبر الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل، هذا ليس قيدا وإنما صفة كاشفة عن حقيقة الصحابي. طيب، شهد الوحي والتنزيل عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسند، هذا قول الحافظ رحمة الله عليه. طيب، إذن هذا هو الصحيح وهو قول الجمهور، قول الجماهير أهل العلم. هذا الخلاف هل له أثر؟ قول الجمهور الذين قالوا أن قول الصحابي الآية الكريمة في كذا لها حكم الرفع، وطائفة قليلة من العلماء قالوا الخلاف بذلك، هل هذا الخلاف له أثر؟ يقول الشيخ محمد صالح الثيمين رحمه الله عليه في شرحه لمقدمة الإسلام الديني، يقول الشيخ رحمه الله: لأن في معرض بيان أن هذا الخلاف له أمر، حتى لا يظن الله أن الخلاف لفظي أو نحو ذلك، يقول الشيخ: لأن قول الصاحب، اسمع ما يقول الشيخ رحمه الله، لأن قول الصاحب نزلت في كذا إذا أجريناه مجرى المسند، من أجرينا صار له حكم الرفع يحتجر به كما يحتج بالحديث، صار معناه أن الأمر حدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية تفسيرا منه للآية. وأما إذا جعلناه ليس جاريا مجرى المسند صار ذلك تفسيرا منه للآية من؟ صحابي بيت النبي عليه الصلاة والسلام. صار ذلك تفسيرا منه للآية، وقد يكون شيء، وقد يكون صار تفسير صحابي للآية قد يكون صوابا وقد يخالفه غيره. ايش معنى هذا الكلام؟ هو غالبا ما يكون تفسير الصحابي، غالبا ما يكون تفسير الصحابي صح. نعم، قد تنظر الى كتب التفسير ويظهر لك خلاف بين الصحابه كثير في الايه، لكن راجع الى ماذا؟ غالبا ما يكون تفسير الصحابي صح. طيب فهمتوا الاثر الان؟ اذا قلنا ان قول الصحابي الايه البدثت في كذا لها حكم الرفع، هل شيء صار معناه ان الامر حدث في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام فنزلت الايه تفسيرا منه للايه، بمعنى يجب علينا ان ننزل ذلك قولا واحدا. واما اذا جعلناه لتجاري المثل المسند صار ذلك تفسيرا منه للآية، وغالبا ما يكون صحيحا، لكن وقد يكون صوابا وقد يخالفه غيره، وقد يخالفه غيره. ودي دخل دقيقة من الشيخ رحمة الله. نعم. غالبا ما يكون لا اختلاف التنوع، غالبا مضى معنا الآن غير القصد إعطاء يعني الصورة الحقيقية لقول الصحابي الآية البنية في ذلك. هل له حكم الرفع؟ إذا كان له حكم الرفع التقرير في الحديث فقول النبي عليه الصلاة والسلام، هل قول النبي عليه الصلاة والسلام قول الصحابي؟ أبدا، لأن قول الصحابي نعم يغلب عليه ايش؟ صحة. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام صحيح قول واحد. كيف؟ كيف كيف الواقع المختلف؟ اختلفت الوقع. تكلمنا عن هذا، تكلمنا عن قلنا كنا يقول الصحابي في آية معينة أنها نزلت في الحج الفلانية، ويكون ذلك على سبيل القصد في عمل الحج الفلانية، والآخر قال هذه من جهة ماذا؟ من جهة إدخالها في النوع العام. كيف رفع الدور هذا؟ إيه أي نعم يكون لها حكم رفعي كذا. اسمع لها حكم الرفع، فهم لما قلنا حكم الرفع مشي راعي النبي صدق مشي راعي النبي صدق ناطق عليها. اسمع لها حكم الرفع بمعنى راها كأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا ما قال، لكن من أين أخذ ذلك الصحابة؟ من فعله، من قوله، من من من من من رؤية أحواله، من إقرار النبي، أمور هذا ما له حكم. إيش معنى له حكم مرة؟ تكون مسألة حكمية مش حقيقية. تفرق، إذا تفرق بين المسائل الحقيقية والمسائل إيش؟ الحكمية. قد تقول لي وقد يقول ذلك الصحابي محض اجتهاد، لو قالها محض اجتهاد لما قال نزل في كذا. فهذا قد يصيغ نزلت في كذا، يصيغ لغيش حكم الرفع. أيوة. سيأتي يجب التخصيص تفضل. كيف أنت هذا تفريق؟ هذا مجرد اصطلاح الآن حصل من عندك. إيش هو؟ إذا كانت يعني فعلا نزلت الحادثة الفلانية، نزل الآية في الحادثة الفلانية بعينها، نقول هذا له حكم الرفع. إذا كانت تفسيرا، إيش تقبل تفسيره؟ كيف تفسيره؟ يقول نزلت في كذا. لا هذا هذا تخلق اصطلاح الآن، هذا اصطلاح منك قول الصحابي الآية الفلانية نزلت في كذا، نزلت في كذا، هذا شيء. وتفسيره للآية اصطلاح الأصلي، تفسيره لهذا شيء آخر. نعم قد يقول صحابة الله الآية الفلانية نزلت في كذا، ويقصد أنها دخلت في عموم في عموم ايش؟ في عموم الحال الاصلي الذي نزل فيها ايش؟ الآية. اذا يكون لها حكم الرفع. إذا كان في حادثة أصلية، أي نفس الحادثة الفلانية الأصلية، وهناك حادثة أخرى تشبهها، كأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم ذلك في ذلك، مش هي المشكلة؟ إذا قلنا هل قلنا لكم نعم على أن النبي يقول؟ قلنا حكم الرفع، حكم الرفع، وسيظهر لكم ذلك جميع إذا علمتم أن قول العلماء الآية الفلانية في ذلك رفع هذا القول ليس على سبيل الإطلاق وإنما ينضبط بضوابط. إذا قلت لكم اصبروا هذه القاعدة العامة اصبر معي سيأتي بالضوابط سيتضح لك ذلك جيدا. واضح؟ طيب أن نقرر أن نلحق هذا إطلاق قول الصحابي لآية الذي قال لا إياكم الرب هل هذا عندك إطلاق أو مقيد بقيود؟ مقيد بقيود سيأتي معنا نعم الذي في معنى أطلق كما أطلق غيره لكن صريح العلماء دل أن ذلك الإطلاق مقيد بن تيمية نفسه رحمة الله عليه من هذه السنة النبوية صريح في إسلام بن تيمية من هذه السنة النبوية أن قول الصحابي آية في كذا وليس على هذا الإطلاق الذي أطلق أوله مقيد بقوت صريحه دل على ذلك لكن كم تقع إلى العامة المهم والعدوى قلنا قول الصحابي الآية الأولى نزلت في كذا الصحيح وهو مثل الجمهور أنه له حكم قلنا هذا خلاف لا خطورة عنده لا خطورة عنده أثر ولا مبني عنده أثر كما قلنا وذكرنا من كلام الشيخ محمد بن صالح آل عثيمين رحمة الله عليه يعني. طيب الآن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يقول رحمه الله وقد تنازع العلماء في قول الصح نزلت هذه الآية في كذا وهل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي انزل في اجله ام يجري او يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند فالبخاري يدخله في المسند رحمه الله على الدين هذا اطلاق هذا اطلاق كما اطلق الحافظ كان الحافظ الذي مر معنا وذكرناه له قال الحافظ رحمه الله عليه في معرفه علوم الحديث قال اذا اخبر الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عن ايه من القران انها نزلت في كذا فانه حديث مسند هذا اطلاق ومشى على هذا الإطلاق ابن الصلاح ابن الصلاح رحمة الله عليه في مقدمته جرى على هذا الإطلاق كما جرى عليه في تمرينه هنا في المقدمة أن قول الصحابي إيش؟ الآية الأولى اللي قالها لها حكم الرفع هذا الإطلاق ما يتصور دائما هذه قاعدة مهمة جدا ما يتصور دائما العلماء إذا أطلقوا شيئا أنه غير مقيد ما يعني هذا الامر يختلف شان اذا كنت اتكلم مع طرف اخر بداهة يفهم القلوب قد لا يذكرها وانما يكون كلامنا عن الاصل فرضنا بل انتم تعرفون تلك القلوب وانا اظن غالبكم يعرفها ولكن لا يستحضرها اذا كنت اعرف انكم تستحضرونها لا يبقى الكلام في تلك القدود يبقى الكلام في ايش في اصل مساله هل له حكم الرفع هذا بحث كثير من العلماء هذا صريح اهل العلم يطلقون بعض الاطلاقات فيحسنون الظن بايش بالمتلقي هذا ذكر كثير من العلم كقاعده من الكوره كقاعده قد لا يقيدون بعض الامور بناء على ان المتلقي يفهم تلك القدود هذا ذكر كثير كثير من العلماء لما يتكلمون عن قضيه التبديع والتفسير والتكفير مثلا يقول المساله الفلانيه كم ومن فعل هذه القضيه فهو كافر هل في كل مره العلماء يقول لك الموحد لا يلزم تنقرش من دور الموحد في كل مره ليس في كل مره له مضار وانما هذا الكلام يطلق بناء على انه علم والعلم الاصل ان يتلقاه اهله والاصل في اهلاله غير مثلث فهمت إذا هذا هو المقصود هذا هو الذي حصل هذا الإطلاق شخص منه هذا الإطلاق للحاكم هذا الإطلاق للمصطلح وإلا فقولنا أن الصحابي إذا قال الآية الفلانية نزلت بكذا فهذا مقيد مقيد بقلوب والإطلاق هذا غير مراد الإطلاق إطلاقه يعني غير مراد في أصله المهم يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله متعقبا الحاكم بن الصلاح، تعقبهم على ماذا؟ على هذا الإطلاق. وتعقب أهل العلم ليس دائما يكون تعقب حقيقي، وإنما هي بيان، هي قاعدة. ليس دائما العالم إذا تعقب تكون تعقب حقيقي، وإنما يتعقب عبارة أو يتعقب إطلاق قد يحمله البعض على بيانيش مرة هكذا. يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في نكته، يقول قلت تبع المصنف في ذلك الخطيب، يقصد المصنف من؟ بن الصلاح، لأن الحافظ ابن حجر عنده النكت الصلاحية نكت على مقدمة ابن الصلاح. قلت تبع المصنف في ذلك الخطيب، وكذا قال الأستاذ أبو منصور البغدادي، إذا أخبر الصحابي رضي الله عنه عن سبب وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عن نزول آية له بذلك مسلم، لكن أطلق الحاكم النقل عن البخاري مسلم. معنى طلع البخاري هو الحاكم أطلق، قال أن من البخاري أن الصحابي مسلم كذلك، أن ذهبهما في قول الصحابي الآية المنزلة في كذا لا تقوم الرجع كما تقوم دينيا، مع أن من البخاري المسلم إيش؟ لابد من مراعاة قيود معينة في بيانه. يقول ابن حجر رحمه الله، لكن أطلق الحاكم النقل عن البخاري ومسلم أن تفسير الصحابي رضي الله عنه الذي شهد الوحي والتنزيل حديث مسلم، والحق أن ضابط ما يفسره الصحابي رضي الله عنه إن كان من بعض هل ويكون معروف عند الناس لا مجال لاجتهاده، لقيت تعلمونه يدل كل نفسها التي أو نفسها التي تقال لماذا؟ ثالث قول الصحابي، هل لا الحكم الرفع ولا لا أمره؟ نفسها تماما. قال إن كان مما لا مجال لاجتهاد فيه قيل أول، ولا منقولا عن لسان العرب، قد تكون يعني مجرد قول ذات من جهة اللغة، اللغة تدل على هذا، ولا منقولا عن لسان العربي فحكمه الرفع، وإلا كم قيد ذكر الآن قيدان، وإلا فلا كالإخبار عن الأمور الماضية في بدء الخلق وقصص الأنبياء، وعن الأمور الآتية كالملاحم والفتن والبعث وصفة الجنة والنار والإخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، فهذه الأشياء لا مجال للاجتهاد فيها فيحكم لها بالرفع. وأما إذا فسر آية تتعلق بحكم شرعي فيحتمل أن يكون ذلك مستفادا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القواعد فلا يجزم برفعه، وكذا إذا فسر مفردا فهذا نقل عن الإنسان خاصة فلا يلزم برفعه. وهذا التحرير الذي حررناه تحرير غالبا ما تطلق عليه شيء، أن المسألة فقط تحرير لكلام العلم، وإلا يكون هنا اتفاق إما اتفاق الكل أو اتفاق الجنود كلام الحال، هو التحرير للمسألة بمعنى دقة عبارات وألفاظ. يقول التحرير الذي حرره هو معتمد خلق كثير من كبار العلم كصاحبي الصحيح البخاري ومسلم والإمام الشافعي وأبي جعفر الطبري وأبي جعفر الطحاوي وأبي بكر بن مرنوي في تفسيره المسند والبيهقي بن عبد البر آخر، إلا أنه القيد الثاني، إلا أنه مستثنى من ذلك ما كان المفسر لهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من عرف بالنظر في الإسرائيليات، قيد له معروف كمسلمة أهل كتابة عبد الله بن سلام وغيره وعبد الله بن عمرو بن العاص، مثل هذا لا يكون حكم ما يخبر به من الأمور التي قدمنا ذكرها الرفع لقوة الاحتمال، الرفع قوة مهمة جدا هنا، لأن الاحتمال البعيد لا يحتج به، الاحتمال البعيد لا يحتج به. لذلك الذهبي لو راجعتم للذهبي في سير إعلام ولو يترجم لابن عربي الصوفي ذلك الزنديق الذي افترض جمهوره وصدق جمهوره أهل العلم، بعض أهل العلم تأولوا له وأنه ولي، أنه قال تلك العبارات بهكذا على في وقت الشكر من شكلا. فهذا ذكره ابن العابدين رحمة الله عليه الحنفي بن حجر الهيثمي كما تأول له السيوط كما تأول له من ضعف قليلا. أبي مثلا قال الذهبي وقد تأولوا أحواله باحتمالات بعيدة لا يحدثها احتمال بعيدة إما لا لكن توقع الإشكال العالم تكون مشكل لا يتأول. المهم فمن الآن أن قول الصحابة الآية الفلانية نزلت في كذا ثلاثة مرات مقيدة بهذه القول. طيب وكما قلت الشيخ الإسلام فيما هو نفسه يرى هذا القول ودل على ذلك صنيعه فيما في منهاج من تتبع كتاب منهاج السنة النبوية يقف عند هذا القول. إذا شروط اعتبار قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا لها حكم الرب كم من شرط؟ ثلاثة. أولا اختصار ألا يكون متعلقا بالعربية الشرط الثاني ألا يكون له مدخل في الاجتهاد. الشرط الثالث ألا يكون ذلك الصحيح من علم بالاختيار عن أهل الكتاب كعبد الله بن سلام في آخر. إذا قول جمهور العلماء قول الصحابي الآية الفلانية نزلت في كذا لا حكم الرب بهذه القيود. وهذا هو مذهب البخاري الذي أطلق شيخ الإسلام ابن تيمية نسبة القول إليه. وهو كما قلت هذا القول بهذا القيود هو مذهب الجمهور من المحدثين والأصوليين. أما كونه كذلك عند المحدثين فقد ذكر السخاوي في التشمولي. السخاوي نسب هذا القول إلى جمهور المحدثين وذكر هذه القيود وأشار إليه ابن حجر رحمه الله في النكت الصلاحية وقرأنا لكم كلامه وجعله ابن حجر رحمه الله في النكت الصلاحية جعله من هذا البخاري مسلم. هذا عند من؟ عند المحدثين ممن نص على أن هذا من جمهورهم السخاوي وابن حجر وآخر. وأما كونه كذلك عند المفسرين فهو ظاهر مقرر الزركشي ظاهر كلام الزركشي في البرهان وكذلك السيوطي في الإتقان أن هذا إيش؟ مذهب جمهور علماء التفسير. وقد عزاه إلى ابن جرير الطبري جماعة ممن يرى ذلك الإمام الكبير المفسر ابن جرير الطبري رحمه الله نزل كثير من أهل العلم إليه هذا القول قول الجمهور من أولئك ابن حجر. ابن حجر في النكت الصلاحية نسب هذا القول ابن جرير ويعد من كبار المفسرين. وأن كونه كذلك عند الأصوليين فقد اختلف في عدوه إلى جمهوره يعني اعتبار هذا القول الإمام من الجمهور هو قول جمهور من الأصول هذا فيه فيه النزاع هل فعله هو مذهب الجمهور جمهور علماء الأصول أو ليس بمذهب جمهور علماء الأصول. فقد اختلف في عزوه إلى جمهوره يعني علماء الأصول فجماعة أي من أهل العلم أشاروا إلى أنه قول جمهوره. بعض العلماء نصوا على أن هذا القول الذي قلناه من الجمهور عموما هو مذهب جمهور علماء الأصول. ممن نسب هذا القول إلى جمهور علماء الأصول أبو المظفر السمعاني العالم الأصولي إلى النخاع. أبو المظفر السمعاني كتاب عظيم في الأصول قواطع الأدبية قواطع الأدبية ابن النجار شرح المختصر أو شرح الشافعيين المختصر التحرير في آخرين. هؤلاء عزوا هذا القول إلى جمهور علماء الأصول. وهناك هناك من لم يعزي هذا القول إلى الجمهور إلى جمهور علماء الأصول منهم الزركشي بن بحر المحرم هذا ليس قول جمهور علماء الأصول. كذلك ابن السبكي الشرقيين المنهاج في آخر. إذا نسبة هذا القول إلى جمهور علماء الأصول فيه نزاع والذي يظهر صوابه أنه مذهب جمهور علماء الأصول لأنه مثبت مقدم عن ذلك. القاعدة إننا المثبت مقدم على المنفي. كيف تعرضت؟ نعم أما إذا كان عنه للجمع هذا هو الأصل. طيب إذا كنا الصواب الصحيح كما قطع به ابن حجر رحمه الله وهذا المذهب المنظور أن قول الصحابي الآية الأولى نزلت في كذا لا حكم الرفع بتلك الشروط التي مررنا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، وهل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أهل في إجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند. طائفة من أهل العلم قالوا أن قول الصحابي كما قلنا الآية تنزل في كذا هذا ليس له حكم الرجل، حكمه كحكم التفسير، تفسير الصحابي للآية يعني. أن لا يكون بالنسبة الأول لا يكون له متعلق من اللغة، أن لا يكون له مدخل في الاجتهاد لا يقال بالرأي. الشرط الثاني قلنا قال وغيره لا يدخله بمسلم. ثم قال في الإسلام وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح، أي اصطلاح؟ لم يقل شيخ الثاني لا وغيره لا يدخله في المسلم، هذا على آخر شيء. وأكثر المسانيد على هذا ضمن العلماء خبره على هذا، أي اصطلاح؟ أي عدم إدخال قول الصحابي الآية يكون في كذا في ماذا؟ المسلم. المسند هنا هنا لفظ المسند تطلق بها، لفظ المسند تطلق ويراد بها حكم الرفع، وتطلق ويراد بها مفرد مثاني هنا. طيب عظم انظروا إلى دقة في الإسلام فيما ذكر وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح، لم يقل على هذا القول، ويتكلم عن ماذا؟ أي على عدم إدخال أو الذين عبارة في طبق لكم الأمر العلماء الذين ألفوا كتب وتسمى عند العلماء بالمسانيد. طيب ما معنى المسانيد؟ المسانيد جمع مسند، وهو المسند وهو ما يذكر فيه الخبر أو الأثر مسندا، أي بسند. هذا هو تعريف المسند عند من؟ عند الفقهاء. تعريف المسند عند الفقهاء هذا هو تعريفهم عندهم، هو ما يذكر فيه الخبر أو الأثر مسندا. لكن المعتمد هنا في الإطلاق لما نقول المسند المعتمد فهم ذلك على طريقة المحدثين، أما المحدثون فإنهم يجعلون ذلك بقيدين. نعم العلماء الحديث يقولون المسند وما يذكر فيه الخبر والأثر مسند، لكن بقيدين. قيد أول ذكر السند أذكر الله، قيد ثاني ترتيب على العادة. كيف ترتيب؟ العلماء الحديث يقولون ترتيب معين شو وهو ما حديث كل راو من صحاب وما إليه على فلا، ثم تذكر الآثار والأخبار التي يرويها مستند. يعني ما تراعيش أبوه الفقهية تراعيش الرجل الصحابي فبلا في قناة ثلاث مسند مفلوك في بداية مثلا مسند الصديق جاء حديث لي مروان خاص لا حديث متعلق بالطهارة، لا متعلق بالحج، لا متعلق بالصيام، ما شو هذا هو معنى المسند. فهمتوا شنو المسند؟ قلت لك قال وأكثر المسانيد على هذا الصلاح، هذا ترجع على ماذا؟ أيوه شنو الذي لا يؤخذ المسند؟ قول الصحابي الآية نزلت في كذا، ما مقصود المسند هنا لا يذكره في المسند؟ نعم وغيره لا يدخله في المسند. حكم رابع كنا نظر في المسند تطلق الرابعه لا حكم رابع، ويطلق تطلق في المسند ويراد بها جمع مسانيد او مفرد مسانيد. طيب هنا كلام في الاسلام، نرجع كلام في الاسلام برضو الله تعالى وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا وهذه الجريمة غير مسلم. طيب كما يذكر السبب الذي عندك إجلي أو إجلي من رسل منه الذي ليس بمسند والبخاري خارج يدخله بمسند وغيره لا يدخله بمسند أي ليس لا فضل مرة. طيب وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح يا من أنا بن تيمية هنا قال وأكثر المسانيد على هذا قلنا هذا ترجع على إيش؟ على من لم يجعل قول الصحابي الآية الفلانية في كذا لا حكم شرع. طيب أكثر المسانيد على هذا هل قال في الإسلام الدينية وأكثر المسانيد على هذا الخلاف؟ إذا كان وأكثر المسانيد على هذا القول إيش يصير معنا؟ بمعنى الذين ألفوا كتب المسانيد يكون مذهبهم في قول الصحابي الآية المذهب في كذا ليس لها حكم الرفع. لكن هنا غير ليس هذا المعنى المقصود وإنما مجرد اصطلاح مجرد اصطلاح كاصطلاح بمعنى أنا ألف مسلم أعتقد أن قول الصحابي أعتقد أن قول الصحابي الآية التي كذا لا حكم الرفع لكن اصطلاح أنا في كتابي لا أدخل قول الصحابي الآية التي كذا في مسلم كاصطلاح وإلا أنا أعتقد أن لا حكم الرفع فنجل الفرق فقط من قول أكثر مسلم على هذا الاصطلاح لم يقولوا أكثر مسلم على هذا الرفع هذه مسألة يعني نظرية ما ليس لها كمسلم قال كمسلم احمد وغيره بخلاف ما اذا ذكر السبب نزلت عقبه فانهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسلم يدخلون هذا في المسلم. طيب خصوصا مسلم كان فانهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسلم لا حكم الرحمن انتبه في قول شيخ الإسلام وأكثر المسجد على هذا اصطلاح هذا غير فطرة فطرة غير فائدة ثم رجع الأصل البحث هو أصلا تتكلمش عن المثاني شو اصطلاحه يتكلم غير فائدة جرها من دين يقول حتى لا يظن ما يظن هنا وإنما هذا فطرة ثم بعدك رجع إلى أصل البحث رجع إلى أصل البحث بمعنى انتبه الآن هذه جملة وأكثر المسجد على هذا اصطلاح كمسلم من غيره حينها حلم اقرا تعلم هذه التجربه باش تفهم كلام العلماء حين تبدو الجمله احنا نقراو حين الجمله وقد تنازع العلماء في قول الصاحب يوجد هذه الايه في كذا وهل يلزم مثلا المسلم يقصد مسلمه حكم كما يذكر السبب الذي يوجد في اهلي او يوجد مثلا تفسير منه الذي ليس لي مسلم حكم الرب فالبخاري يدخله في المسلم وغيره لا يدخله في المسلم بخلاف ما اذا ذكر سببا نزلت عقبه فانهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسلم بما شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله اشترط خلاف العلماء فيما في قول الصحابي الايه الفلانيه نزل في كذا منهم من قال لها حكم الرفع وهم الاكثر جمهور ومنهم من قال ليس حكم الرفع هذول على قولين وغيرهم يدخلوا في المسلم البعض قال ليس حكم الرفع ومستثنى من هذا الخلاف صوره معينه فيها اتفاق انها لا حكم الرفع وهي تلك الصيغه الصريحه هي اللي قال زهرة بخلاف ما إذا ذكر سبب نزلت عاقبة فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسلم إذا كانت الصيغة الصريحة لامرأة معنا هنا يخبر أن الحادثة الفلانية نزلت الآية الفلانية فيها تقول صيغة صريحة هذه الصيغة الصريحة إيش؟ هذه حكم رفع قولا واحدا ليس فيها خلاف الخلاف أي الصيغة الغير الصريحة وتضبط من تلك الظواهر فحل فلت الاشكال التي تتبادر بها فهمتم المقصود اما قولنا واكثر مثل على هذا الاصطلاح هذا غير استطراد والا لا ازلته لا يضر فهمنا ولذلك لم يقل واكثر مثل على هذا القول لا يتكلم عن هذا الامر شيء اخر طيب فهمتم اي هو اراد ان يزيد هذا الظلم وإلا هذه الجملة أصل البحث كان متعلق أصل البحث واش هذه المسألة عند حكم رجل من الشهود وإنما فلا تظن أن المسانيد كتب المسانيد تدرج أو تدرج قول الصحابي الآية هنا من في كذا بدعوى رأي من المسانيد لهذا اصطلاح حمل الأكثر أصحاب المسانيد ذهبوا على هذا الاصطلاح بل احتمل أن ابن حجر رحمه الله السخاوي رحمه الله قالوا هذا الاطلاق بالشيخ الثاني في مئة لنظر وأكثر مثلا على هذا الاصطلاح يعني تعقبوش الثاني في مئة حتى هذا الاطلاق قالوا هذه المسألة اجتهادية ترجع إلى تتبع المسانيد ممكن في الشيخ الثاني في مسند الإمام أحمد ممكن لا لو قال الشيخ الثاني في مسند الإمام أحمد هو قالها في مسند وغيره كمسند أحمد وغيره ولكن ما قال موقف شيعي لأحمد لو قال مسند أحمد ممكن قبله كلام الشيخ الثاني في مسند الإمام أحمد لأن الشيخ الثاني في مسند عنده دور خاصة على مسند الإمام لمعروف أحسنه ذكر في ترجمة أنه كان يحفظه أحمد الله كيف ترجمتين أنه كان يحفظ المسند رحمه الله المقصود من كل المعنى طيب يا إله إلا الله طيب قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد تنازع العلماء في قول الصاحب بذلك هذه الآية في كذا وهل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزل إجلي أو إجلي مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند هذه بها الصيغة كما قلنا الصيغة الصريحة فلا نرفي قولا واحدا قولا واحدا ثم قال فإذا عرف هذا فقول أحدهما ورجع الأصل البحث نزلت في كذا لا ينافي قول آخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال ويؤكد ما مضى معنا تقريره ثم قال إذا ما ذكرت كذا هذا مر معنا طيب ثم قال بعد ذلك وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا الأصل أن الصحابة ذكر سببا الآخر ذكر سببا على مضى معنا لكن هناك حالات استثنائية مضى معنا أشرت إليها قال لنا وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزل في إجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب شايف الحالة هذه؟ إيش معنى هذا؟ أي نزل واحد بمعنى كانت واقعة وحصلت واقعة مباشرة بعد وجود الوقائع هذه حالة تقع لكن هل هي الأصل؟ حالة قليلة ما نقول نادرة قليلة ثم قال فقد يمكن صدقهم بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب أو تكون مرتين تعرف في الأسباب وتعرف النزول وهذه نادرة يقول أنها قليلة هذه نادرة لكن لأنها خلاف الأصل كيف يسأل أي نعم قيل هذا قيل هذا المقصود أن تفهموه أن تفهموه دابا خليكم بالأمثلة ما دام الأمثلة واضحة بحمد الله فهمت ضبط القاعدة صور هذه صور جيدة الأصل أن الصحابة لم يختلفوا الناس آية بعضهم يقول نزل في كذا بعضهم يقول نزل في كذا فعلى الأصل إيش هو الأصل الغالي يكون ذلك من باب تنوع أحيانا تكون إيش سبب واحد أو نزول إيش سبب واحد والمسبب الحادثة جوج أوقات وقل منه ندرة تكون ايش؟ تعدد الأسباب وتعدد ايش المسبب؟ فهمنا؟ لكن هذه الحالات مستثنات من الأصل، لأن إما الغالب يكون في سكة ما قال ابن تيمية رحمه الله. ولذا شو قال ابن تيمية؟ وهذا الاستثناء الذي ذكرناه هو بتنوع التفسير، فهذا بتنوع التفسير، رجعنا الأصل لأنه الغالب لتنوع الاسماء والصفات وضرب لذكر بعض انواع الاسماء واقسام لك امتلاك هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي ظنوا أنه مختلف أو مختلف. الأصل أن الاختلافات تكون مبنية على التنوع. أحيانا تذكر إيش؟ قلنا تذكر تعديل النزول أو تذكر تعديل النزول. وهذا الذي بيّنه الشيخ محمد بن طالب يقول الشيخ رحمه الله عند قوله في السنة هنا وإذا ذكر أن الناس من الزي وذكر أخذ سبب فقد يمكن صدقهما بأن تكون الزاد عقبة الإسباب أو تكون الزاد مرتين ومرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. يقول الشيخ الإسلام يقول الشيخ محمد صالح الثاني ولكن الأول أقرب. شو الأول؟ شخص الأول لكن الأول أقرب ها؟ بمعنى النزوليش واحد تعدد الأسباب هذا أقرب من تعدد الأسباب وتعدد النزول. علاش؟ لأن خلاف أصل. يقول الشيخ ولكن الأول أقرب الذكر كل واحد منهما سببا لنزول الآية بلفظ صريح أو بلفظ ظاهر على حسب ما شرحنا. فهل نقول إن السبب متعدد والمسبب واحد نزول واحد؟ طيب سبب متعدد ومسبب واحد، أو نقول إن السبب متعدد والمسبب متعدد وأن الآية صار لنزولها سببان أيهما أقرب؟ قال الشيخ الأول. شو الأول؟ السبب متعدد والمسبب واحد. قال الأول لأن تكرر نزول الآية خلاف الأصل. كل شيء نقص لأصل الناس يكون خلاف تنوع لأن الحكم الغالب الأصل يكون الغالب. قال لأن تكرر نزول الآية خلاف الأصل، الأصل أن الآية نزلت مرة واحدة فتكون الأسباب سابقة على نزول الآية، يعني أنه وجد سبب وسبب وسبب ثم أنزل الله الآية مبينة لحكم هذه الأمور مع أنه نادر أن تنزل الآية مرتين. تعد الموحي ذاك النادر. أنا ما أكل أدعو لنا أحمد في مدن نقولوا نادر هذا الفيديو الغالي كتبا نادر كلا مع أنه نادر أن تنزل الآية مرة. فمن المقصود الآن أيه. قال وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما على الأصل لما بدأ الشيخ في تقرير أن غالب الخلاف بين السلف والخلاف التنوع ذكر يعني ذلك. قال وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في التنوع التفسير طارة للتنوع الأسماء والصفات طارة للذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. البعض يظن أن هناك اختلاف وليس هناك اختلاف وباب اختلاف التنوع ليس اختلافا حقيقيا. هذا سيدي نعم كيف تارة وتارة للذكر بعض أنواع المسمى. احنا كنا هذا كنا الخلاف الحاصل بين السلف شو هو؟ أينه؟ إيه شو صورته؟ رغم أنك تقول لنا أسماء الصفات أسماء الصفات بدأ أسماء الصفات تعرف عندها لا خلاف اللي مر معها هذا أرجع الكلام لا نرجعوا له طيب ها؟ قال خلاف بين السلف في التفسير قليل وخلاف في الأحكام أكثر من خلاف في التفسير وغالب ما يصح عنه من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع الاختلاف وذلك صنفان وهذان الصنفان اللذان قال أحدهما أن يعبر كل واحد من أنواع المراد بعبارة غيره عبارة صحيحة تدل على معنى في المسمى قال بتنوع الأسماء والصفات ثم اذكر النوع الثاني بعد ذلك قال رحمه الله يذكر كل منهم من الاسم العام بعض انواعه على سبيل التمثيل كما قال وتصف ذكر بعض انواعه المسلمه واقسامه تمثيلا هما الغالب ورجع مره اخرى وقرر مثلا هما الغالب في تفسير سلف الامه الذي يظن انه مختلف وبعيد انتقل الى مساله اخرى قررها عندنا لا احب اقولكم لهذا استغفر الله تعالى وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.